أنتم شهداء الله في أرضه. وعلى رأي الشيخ حسن رحمه الله يجوز أن نشهد للإمام أحمد بأنه من أهل الجنة باتفاق الناس أو ذمتهم عليه، وكذلك بقية الأئمة وأئمة الأتباع، لأنهم ممن اتفق الناس أو ذمهم على الثناء عليه. ثم قال وبعضك الآخر الباقي العشر، فأهل بدر بعد العشرة أهل بدر، والعشرة من أهل بدر، يعني لا يمكن أن يكون في الإنسان وسطان. أهل بدر هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بعير بقريش جاءت من الشام تريد مكة، وهي لا بد أن تمر بالمدينة أو حولها، فندب أصحابه إلى الخروج لهذه العير لأخذها، فانتدب منهم 310 رجلا فقط على 70 بعيرا وفرسين، 310 رجل على 70 بعيرة، إذن لا بد من تعاقب، وفرسين فقط، وكانوا لا يريدون غزو ولا فكروا أن يكون هناك غزو، إنما أرادوا إيش؟ عير قريش مع أبي سفيان، وهي عير كبيرة، يعني الإبل المحملة بالطعام والثياب وغيرها، ولذلك كان معها أبو سفيان من كبراء قريش، فلولا أنها عير كبيرة لم يكن معها هذا الزعيم. فإذا قال قائل كيف يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليأكل أمواله، نقول إذا أخذ أمواله فليست بشيء بالنسبة لإخراج الرسول وأصحابه من ديارهم، هؤلاء أخرج الرسول من ديارهم وأمواله، والرسول أراد أن يأكل أمرهم فقط، وهي من الأمثال التي نفله الله عز وجل، كل الأمثال لله والرسول. لما سمع أبو سفيان بالخبر وأن الرسول خرج وأصحابه إليهم، وكان رجلا ذكيا، عجل عن الطريق إلى سيف البحر، وأرسل إلى أهل مكة يستصرفهم لا للقتال ولكن لإنقاذ العير فقط، وظن أنهم سيقتلون فلان وفلان من عامة الناس لإنقاذ العير ويرجعون، ولكن قريش أخذتهم الحمية وقالوا كيف محمد يتعرف لعيرنا بقيادة زعيم من زعمائنا، لا بد أن نخرج نقضي عليه. المهم تشاورهم بينهم، وفي النهاية أجمعوا على أن يخرجوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بكبرائهم، خرجوا بطرا ورئاء الناس بحبهم وحبيبهم وخيلهم ورجلهم وزعمائهم ومن دونهم، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا في أثناء الطريق تشاوروا في النبي هل نمضي أو نرجع، فكان أبو جهل يلمزهم في هذا، يعني كيف تفكرون بالرجوع وأنتم خالفين، والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ونقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونسق الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهبوننا أبدا. شوف فخر بطل، ولكن الحمد لله لم تنحر الجزور ولكن نحر هو لله الحمد. قدموا بدرا وتلاقى الصفان وتراءى الجمعان، وحصل ما حصل، وبنى للنبي صلى الله عليه وسلم عريش يدخل فيه يدعو الله سبحانه وتعالى بالنصر، لأنه إذا استنفذنا قوتنا المادية الحسية لم يبق لنا إلا إيش؟ إلا الدعاء. الدعاء مع القوة المادية الحسية وعدم استعمالها هذا خطأ، لكن الدعاء عند العجز

الفردية أي كل واحد يقول هذا في الجنة فهذا لا يحكم. يقال الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم رضي الله عنه على سبيل العموم، ما يشهد للواحد منهم لا. يعني استشهد نعم أو قتل شهيدا نعم. هذا اللي قلنا، هذا قلنا ما يحتاج. إذا كانت هذه بشرى لهم بأنهم لن يكفروا فهذا معنى أن الله كتب أن لا يكفروا. نعم. الورد النبي إيش؟ الورد النبي بعد هزيمة ذهب مرة ثانية على إيش إيه؟ أقول الورد النبي بعد هزيمة كرر على كرر مرة أخرى وهذه معنى كرر عليهم، كرر عليهم مثلا في نفس الغزوة هنا بعد أن رجعوا استشار قيل له أنهم نزلوا في مكان واستشار أصحابه نخرج إليهم فخرجوا ولم يجدوه. ولهذا قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ذو فضل عظيم. من هنا امرأة خرجوا يدينوا قريشا ولكن لم يجدوا قريشا صار معه شيعا ليس بسهل. هذا قول ليس بسهل لأن حتى غيرها البدر فالصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات، الصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات. وش عندنا الآن؟ أنت الوقت؟ سبحان الله. نعم؟ الوقت رقيقة. إيش؟ رقيقة. كم ما يخالف كم الوقت عليه؟ هذه ما عليه. يا أتكلم بعد دقيقة الآن. لا لو استدل مسلم بعد الحاضر من أهل بتاع إيش؟ لو استدل إيش؟ لو استدل إيه؟ أهل حاضر من أهل بتاع رضي الله عنهم لأهل مكة على أن فعل أهل بدر لو فعل كفر يقع مفعول لهم. نعم. هو هذه المسألة نعم يصح لو فعله أحد من أهل الحب لكان وفر له لأن حاطب بن أبي الدعاء ما ارتد عن الإسلام. نعم كيف؟ لا أبدا ما قصد موالاتهم، قصده خائف على أهله، هو صرح بهذا. نعم ها؟ إيش؟ لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا. نعم فما كلمتها؟ إيه صرفا يعني معناها ان يصرف عنه العذاب بدون مقابل ولا عدلا بمقابل. اي فداء ثاني السفرينيه. طيب من صاحب نفس الفرنجية؟ كل واحد له درس عشان ما بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. وعلى شك في العلم مع خديجة مستدفات المثلث النتيجة وليس في الأمة كالصحابة بفضل والمعروف والإصابة فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشكي للغليل وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القلب والأشعار ما قد ربع من أن يحيط لفظي عن بعض نطاق نعرف من علمه

طيب. أما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب. نعم. التفاضل بين الصحابة سبق الكلام عليه ولا حاجة للإعادة أيهم أفضل، وإلا كان يقتضي أن نسأل أيهم أفضل على الإطلاق. أبو بكر رضي الله عنه ثم طيب. هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة أنه في التفضيل كمراتبهم في الخلافة، وهذا هو الحق. طيب، يقول المؤلف محكم التنزيل الأخ. نعم، ما المراد محكم التنزيل؟ أو ما حضرت أمس؟ حاضر آدم القرآن. طيب، هل القرآن كله يا آدم محمد، هل القرآن كله محكم محكم أم ماذا؟ كله محكم. أحسنت. ما معنى الإحكام؟ الإتقان. طيب، هل عندك دليل على أن القرآن كله محكم؟ ما هو؟ نعم، تلك آيات الكتاب الحكيم أيضا. طيب، لكن يرجع على هذا أن القرآن وصف في بعض الآيات بأنه متشابه. نعم، في الكمال والجودة والإعجاز. طيب، نريد آية تدل على هذا. شرافة، على أن القرآن كله متشابه. منه متشابه غير متشابه؟ هذا ثمر جنة، بارك الله فيك. هو الذي أنزل عليه الكتاب. منه آيات محكمات من للتبعير. آية الزمر. طيب، عطني إياه. ما جاء المقصود؟ نعم، أحسنت. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابه كله، منه آيات محكمات. نعم، متشابه. ووصف القرآن في موضع آخر بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. حبيب، في أي آية؟ أحسنت. فقسمه الله لقسمين على هذا، على هذا الوصف. ما معنى المحكم؟ هذا الوصف المحكم هو الذي لا يحتمل معنى الآخر، يعني هو الواضح المعنى. والمتشابه هو الذي فيه اشتباه على بعض الناس، اللي فيه اشتباه. طيب، احسنت. سؤال خارج عن التقرير، لم نتعرض له. هل يمكن ان يوجد في القرآن آيات متشابهة على جميع الناس لا يعرفون معناها؟ نعم، لا يعرف، كل الناس لا يعرف معناها. لا لا، أنا شوف الكلام، آيات متشابهات لا يعرفون معناها. نعم، في معارض. نعم، لا يوجد مثل هذا في القرآن. الدليل من القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما في شيء غير واقع.

قرأ أحد علماء الإسلام عن أحد الصحابة. نعم. تثبت إسناده أما هذه من جنس ما ذكره الإمام أحمد في التاريخ والسير، أحيانا تنقل بلا إسناد، تشتهر وتنقل مع الناس بلا إسناد. نعم انتهى. إحسان إلى يوم الدين. ماذا تقول في كرامات الأولياء تعريفا؟ يكون خالقا لهذا مؤمن صالح على يد مؤمن صالح، إما لأنه قام بالحق، إما كيدا بما قام به بالحق، وإما أن يكون تثبيتا له. طيب إذا جرى على يده أمر غير خارق للعادة يا عبد الله، هل يكون كرامة؟ مثاله مثلا هل يقول مثلا الشمس مثلا تطلع الساعة مثلا وغير الشمس، هذا مثلنا به ما يمكن تجيب مثال من عندك؟ يعني حبلا ينزله مثلا يخرج من البيت يخرج مثلا ذلوا كبيرة من البيت فتكون مثلا هذه ساعة، هل يعني مثلا هو قوي وينزل مثلا ذلوا مثلا كبيرة تليق بحاله. نعم. ويستخرج بها الماء وينزعه بيده. نعم. فمثلاً يعني لو قال للناس هذه الكرامة لا يعتبر هذا كرامة، لأنه يعني بسبب دخول الكرامة. أحسن، يعني غير خارق للعادة، يعني غير خارق للعادة، كل إنسان قوي يستطيع أن يستخرج هذا الدم. نعم. طيب، قولنا إن الله يظهره على يد الولي احتراز من هذا احتراز من لو ظهر على يد الدجال مما يظهر على الدجالين والكهنة والسحرة، فإنه أمر خارق للعادة لكنه ليس بكرامة. نعم، لأنهم ليسوا من أولياء الله. فمن هو الولي؟ المؤمن الصديق. نعم، دليلك؟ قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أحسنت، بارك الله فيك. هل تكون كرامة الولي آية للنبي الذي تبعه؟ نعم، فتكون آية للنبي شاهدة على أن ما جاء به النبي هو حق، ولهذا أكرم تابعه بهذه الكرامة. هل الكرامات في هذه الأمة فقط أو فيها وفي من سبق؟